إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، رأينا كيف أن عدو الله وعدو المسلمين بل وعدو نفسه الشيطان الرجيم، كيف أنه وطن نفسه على دعوة الناس أن يكونوا من أصحاب السعير، واتخذ من أجل ذلك الوسائل المختلفة ابتداء بالدعوة إلى الكفر والشرك والنفاق والزندقة، فإن لم يجب إلى ذلك نزل دركة إلى الدعوة إلى الأحداث في دين الله عز وجل وإلى البدع، فإن لم يجب إلى ذلك اكتفى بأن يوقع المسلم في المعاصي كبيرها وصغيرها. أترون أنه يكتفي بهذا الإضرار في دين الإنسان كفراً كان أو ابتداعاً أو معصية لله عز وجل؟ لا، لم يكتفي بذلك، بل لم يهلو جهداً أن يوقع الضرر والأذى بعباد الله في أمر دنياهم من أبدانهم وأطعمتهم وشرابهم ومساكنهم وراحة أنفسهم ونومهم وغير ذلك. فزيادة على أنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فلم يقصر هذا اللعين في أن يوصل الإضرار ببني آدم منذ أن طأ قدم الإنسان هذه الدنيا إلى أن يموت وهو يسعى جاهداً مجتهداً في الإضرار به في ماله وفي بدنه وفي أهله. قد جاء في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ويطعنه الشيطان بأصبعه في جنبيه فيستهل صارخا حين يولد، فيستهل صارخا حين يولد. وإحنا المولود دوب ما يهبط من كرش أمه يصيح. فلا علاقة لحديثنا هذا بالناحية الفيزيولوجية أو الطبية لهذا الصراخ، نحن نتكلم عن أمر لا يعلمه إلا الأنبياء، وهو أنه حين يولد يطعنه الشيطان في جنبيه بأصبعه فيستهل صارخا من طعن الشيطان إياه، إلا مريم وابنها عيسى عليهما السلام، كما يقول أبو هريرة، واقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه: صراخ أو صياح المولود حين يولد نزغة من الشيطان، فهو يتربص به وينتظر حتى تضعه أمه ويخرج من بطنها، إلا ويسرع إلى طعنه في جنبيه إيذاناً له، إيذاناً لهذا المولود: أراني عدوك من هنا لين تموت، شد يعني على روحك فإني عدوك. وحتى بعد أن ينمو الصبي أو الجارية لا يزال يلاحقهما في صباهما في طفولتهما أن يلحق بهما الضرر. قد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث جابر بن عبد الله قال: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن للجن انتشارا وخطفة حينئهم، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فحلوهم، أو قال فخلوهم، يعني كيدوب ما تغرب الشمس ويبدأ الليل يتيح ظلامه، كف صبيانك أولادك، كفهم دخلهم من داخل الدار. لماذا؟ هذا أمر غيبي لا نعلمه إلا بالوحي الذي ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فإن للجن انتشارا وخطفة حينئذ، أول الليل، أول ما يبدأ الليل، فإذا ذهبت ساعة من العشاء، قال العلماء يعني إذا اشتد الظلام فلا بأس فحلوهم حينئذ، فهو يلاحق الصبيان والجواري البنيات في ذاك الوقت للإضرار بهم في أنفسهم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسائل السحر والمس والصرع، فيجب حماية وحفظ صبياننا في ذاك الوقت. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: كان أبوكما إبراهيم يعوذ بهما ولديهما، يعوذ بها أي هذه الكلمات ولديه أي إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام. ومن اعتداء الشيطان على الإنسان كما رأيناه يعتدي على بدنه ويعتدي على أطفاله، يعتدي على بيوتنا إذا لم نحصنها بحسن الله عز وجل وبأن نلجأ إلى الركن الركين، إلى جناب الله تبارك وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام تمام الحديث السابق: إذا جنح الليل أو إذا استجنح الليل، من الوصايا النبوية في هذا الشأن أن لا ننام ونترك نارا في بيوتنا، نترك مصباحا يوقد أو ما أشبه ذلك. قال: فإن الفويسقة هي الفار، أقول الفار بتمير، فإن الفويسقة تجر الفتيلة، كانوا يشعلوا أنه اللمبارة المصباح في الفتيلة بتاع الزيت شعلها بالنار، تأتي إلى الفتيلة فتجرها فتحرق على أهل البيت بيتهم. وذات مرة يقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه وإذا بفأرة جاءت تجر فتيلة تشتعل نارا حتى كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرقت من الحصير قدر الدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: قل شنو علاقة الفار بال نحكيه على الشيطان يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأمر هذه وهي قدامه الفار إن الشيطان يأمر هذه فتأخذ هذه اللي هي الفتيلة فتحرق على أهل البيت منزلهم فجر الشيطان أو فجر الفار لهذه الفتيل لإحراق البيوت وكم من مصانع وكم من بيوت وكم من مساكن احترقت بسبب واحد طيش سيجارة واحد يعني نسال شيء يشعل نسال كانون يشعل إلى غير ذلك وتشعل الدنيا قال أن الشيطان هو الذي يوعز إلى هذه الكويس قال فأرى فتجر هذه الفتيلة فتحرق على أهل البيت بيتهم لذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن حفظ البيوت قال إذا استجنح الليل مع ما مر من الوصايا قال وأغلقوا بابكم واذكروا اسم الله وأوكبوا أسقيتكم واذكروا اسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف سقاء أو آنية موكعة وإحنا الحمد لله يعني عادة في كثير من الناس أنه في الليل ما يبيتش المعون مكشوف وكانوا فارغ يقلبوا كان ما فيش خطا يقلبوا وهذا جابر أكفئوا الآنية أكفي يعني أقلبها خليهاش فارغة أو يعني مفتوحة حتى لا يضع الشيطان فيها بلاءه وشره من اعتداءات الشيطان على بني آدم اعتداؤه على ابن آدم في نومه يخليه شرايط حتى في النوم قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤية الثلاثة حديث نفس ورؤية من الرحمن من الله تبارك وتعالى يستبشر بها الإنسان وحلم من الشيطان وقال في رواية وتخويف من الشيطان وقال عليه الصلاة والسلام إنما الحلم من تهاويل الشيطان حلم هو يشوف رؤية خايبة تبجعه تخليه يعني مضطرب نفسانيا لذلك من آداب الإسلام التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا رأى أحدنا رؤية طيبة لا بأس أن يحدث بها وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليدخل عن شماله ثلاثا ولا يحدث بها أحدا ولا يحدث بها أحدا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي قد قطع مني فسقط يتدحرج وأنا أشتد في إثره قال شفت روحي رأسي تقص وبدأت كركب وأنا نجري في جرتي قال يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا قال لا يتحدث أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه الشيطان يتلعب بيك يريد أن يعني يحزنك بهذا الحلم بهذه الرؤية السيئة فلا تحدث بها الناس ومن اعتدائه كذلك ولازلنا في منام الإنسان أنه يكسله عن الاستيقاظ لمصالحه مصالح دينه ودنياه وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الشيطان إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا هو نام إذا أخذ مضجعه يعقد على قافيته ثلاث عقد يكتب على كل واحدة منها أرقد فإن عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة وإذا تطهر أي توضأ أو اغتسل إذا كان يجب عليه الغسل انحلت عقدة أخرى فإذا صلى انحلت العقد كلها وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا إلى مقامش بالمراتب هذه الثلاث، يستيقظ يذكر الله ويتطهر ويصلي إذا مقامش بهذه الثلاثة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان خلاق في وجوهكم. لماذا؟ لأنه والله أعلم إذا لم يفعل هذه الثلاث حصل له شيء تشمئز منه نفوس الناس. قد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، حتى أصبح يعني طلعت عليه الشمس، فاتته صلاة الصبح مش ما يصلي الجملة، لا كيفش عليهم، هذا يصلي لكن فاتته صلاة الصبح، أشرقت الشمس، أصبح أي طلع الفجر وربما طلعت الشمس ولم يصلي الصلاة لوقتها، حكوا عليه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا واحد راه صار ياخذوا في فتوى، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. كم بيوت من بيوت خلاء عملها الشيطان من أذنينا، نسأل الله العافية. ولذلك ربطا بين الحديث السابق وهذا الحديث، يصبح من لا يذكر الله ولا يصلي صلاة في وقتها صلاة الصبح يصبح خبيث النفس كسلان. لماذا؟ لأنه قد بال الشيطان في أذنيه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن التحفظ من اعتداء الشيطان، لأن الشيطان يعتدي علينا كما رأينا في منامنا، لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله عز وجل عند الدخول إلى بيوتنا حتى لا يدخل الشيطان معنا فيبيت عندنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم، فإذا ذكر الله على طعامه قال لا مبيت لكم ولا عشاء، فإذا دخل ولم يذكر الله عز وجل قال الشيطان أي جماعته قد أدركهم المبيت، دبرتوا المبيت عندكم انتبهت، فإذا لم يذكر الله عز وجل على طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. فتحفظا من هذا اللعين في بيوتنا وأطعمتنا ينبغي المسلم أن لا يغفل، لا يكون من الغافلين عن ذكر الله عز وجل، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. قال حذيفة رضي الله عنه كنا إذا حضرنا طعاما مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نضع أيدينا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فكنا ذات مرة معه عليه الصلاة والسلام على طعام وإذا بجارية جاءت وكأنها تدفع، جاية تزرب وتقول شي أحد يسفيها من تيه، وضعت يدها في الطعام، أردنا أن تضع يدها في الطعام لتأكل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، وإذا بأعربي جاء كأنه يدفع فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يستحل، لم تأكيد يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه أتى بهذه الجارية ليستحل بها الطعام فأخذت بيدها، ثم جاء بهذا الأعرابي ليستحل به الطعام فأخذت بيده، والذي نفس محمد بيده إن يده مع أيديهما في يدي، شد معهم يد الشيطان، الشيطان أنا الطعام ليأكله ولا المال يشربه أو أي شراب يشربه، هو اللي ما يذكرش عليه اسم، ما تقولش عليه بسم الله، فهو حب يأكل من الطعام هذا، هاي دز واحد بنية صغيرة جارية حتى يأكل من غير ما تسمي، إذا لم يذكر اسم الله على الطعام استحل الشيطان، يعني استباحه واستطاع وقدر أن يأكل منه. ولذلك يجب علينا أن نربي أنفسنا وأن نؤدب أبناءنا ومن يلينا على أن نكثر من ذكر الله عز وجل، على طعامنا، على شرابنا، عند دخولنا بيوتنا، دخول بيت الخلاء، خروج من البيت، دخول المسجد، وهكذا. فبقدر ذكرك لله تبارك وتعالى، بقدر تحصنك من هذا اللعين الرجيم. ولا يترك الشيطان ابن آدم مستريحا إلا وينكل عليه، فيسعى في تفريق الجماعة. لا يرتاح الشيطان إلا ويرى الجماعة قد تباغضوا وقد تفرقوا وقد تشددت أواصر جماعتهم. وقال تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. بالكلمة النابية، بالكلام الذي يحزن، كلام السوء، كلام الفاحش، هذا يحدث البغضاء بين المسلمين. ولذلك أمر الله عز وجل بأن نقول الكلام الأحسن، اختار من الكلام أحسنه، أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. ويذهب أكثر من ذلك، فحتى عند المزاح نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أشد التحذير من أن نمزح مع بعضنا البعض بالآلات الحادة كالسكاكين وكالسيارات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بحديدة فينزغ الشيطان في يده فيقع في حفرة من حفر النار. فقال شنو كنت مفدلك؟ احكيش عليهم بالعان، يقتل المسلمين ظلما وعدوانا، يعتدي على الأبرياء ظلما وعدوانا. أن تكلم عن من يمزح، فكيف بمن لا يمزح وإنما يقتل مع أذمار الترصد كما يقال؟ نسأل الله العافية. من اعتداء الشيطان على ابن آدم تسببه في كثير من الأمراض الخطيرة، كما نرى اليوم انتشار هذا الوباء السرطان، عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين من هذا الوباء. قد قال عليه الصلاة والسلام: الطعن والطاعون شهادة لأمتي. قالوا: يا رسول الله، هذا الطعن قد علمناه، الطعن بالرماح في الحروب، فيكون شهادة الذي يموت في الحرب من المسلمين في سبيل الله فهو شهيد. قالوا: الطعن قد علمناه أو قد عرفناه، فما هو الطاعون؟ قال: واخزوا أعدائكم من الجن، وفي كل شهادة، سواء كان يموت بالطعن أو يموت بالطاعون. فقال: واخزوا أعدائكم من الجن. ولما قال أعدائكم أي الجن الكفرة، لأنه علمنا أن الجن فيهم المسلمون وفيهم الكافرون، وإن منا المسلمون ومنا دون ذلك، ومنا المسلمون ومنا القاسطون أي الكافرون. أعدائكم من الجن أي الكفرة أي الشياطين. فهذه الأمراض المستعصية، هذه الأمراض التي تنوعت وكثرت وانتشرت، هي من وخز الشيطان. ولا يترك ابن آدم، هذا الشيطان لا يتركه إلى الممات. فعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. صلى الله عز وجل أن يعيذنا من الشيطان الرجيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من العلماء من قال: التعوذ من تخبط الشيطان للإنسان عند الموت هو التخبط الحسي. ومنهم من قال: هو أن يغويه فيموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله، أن يغويه عند الممات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال أنه يأتي للناس فيقول: أنا ربكم، فيأتي للرجل فيقول: أنا ربك، أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك فشهدوا لي بالربوبية أتؤمن؟ فيأتيه شيطانان، شيطان في صورة أبيه وشيطان في صورة أمه، ويقول: يا بني إنه ربك فاتبعه. فهذا المسيح الدجال شيطان من الشياطين، فلعل الشيطان أن يأتي الإنسان عند موته فيصور له مثل هذه التغريرات، يغرر به بهذه الطريقة. ولكن من باب التنبيه إخواني، ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منتشر جدا هذا الحديث وهو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال يعني إذا حضر الموت للإنسان يعني يأتيه أبوه في صورة يأتي شيطان في صورة أبيه ويقول: أنا مت على اليهودية وهذا هو الدين الحق، ثم تأتي أمه وتقول: أنا مت على النصر. هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يخشى على الإنسان أنه إذا لم يكن ثابتا على دينه مستيقنا بما هو عليه من الدين الحق، يخشى عليه ذلك، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال. ويؤيد ذلك هذا الحديث الذي فيه هذا الدعاء: اللهم أني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ولك ما قلت من العلماء من حمل هذا التخبط على التخبط الحسي. التخبط الحسي الذي يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم العافية. وذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من السببية، أي بسبب المس. وهذا هذا الاعتداء، هذا النوع من الاعتداءات لهذا الشيطان الرجيم، وهو الاعتداء بالمس والصرع والسحر وغير ذلك، مجاله طويل، الكلام عليه لابد له من خطبة مستقلة، ولابد أن نبين ما يسر الله عز وجل من التحصينات الشرعية التي ينبغي المسلم أن يتحصن بها. وهذا مشاهد، قد كثر هذا الأمر، وكثر من يدعي العلاج أنه يعالج الناس، وكثر الرقاد، وكثر الذهاب إلى المشعوذين وإلى السحرة والكذابين بسبب هذه الأمراض، السحر والعين والمس والصرع. لذلك ينبغي وأرى واجبا علي أن أبين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكره العلماء في هذا الأمر، في هذا المجال، في هذا الشأن، حتى يحيى من حي عن بينة. ونسأل الله عز وجل أن لا يهلكنا، لأن حجته قائمة تبارك وتعالى علينا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يزهدنا في دنيانا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا اليوم الذي نلقاه فيه وبراض عنا تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم اجمع شملنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اشف مرضانا، ربنا ارحم موتانا، اللهم اجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم اجمعنا عندك في جنات النعيم مع سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وخليله عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاة. الله أكبر.